نستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا نهجه وارزقنا اتباع سنته يا رب العالمين، وارزقنا العلم النافع الذي يقربنا من الله عز وجل، وارزقنا قلوبا سليمة تحسن الظن تقبل على الله وتحب الله وتحب العمل الصالح. اللهم ارزقنا جميعا قلوبا سليمة، وارزقنا أعمالا صالحة، وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وارزقنا وزدنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارزقنا يا رب فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين. الفقرة الأولى إن شاء الله في درس اليوم الذي القرآن الكريم. انتهينا في الأسبوع الماضي من سورة يوسف التي مست قلوبنا، بتغير قلوبنا بتغير أحوالنا، تخلي الإنسان يقدر على الله سبحانه وتعالى، تخلي الإنسان إزاي يتعامل مع المحن، زي تنظر كده بتخلي الإنسان إزاي يتعامل مع البلاء كما مر بيوسف عليه السلام. في كتاب اللي هو في تفسير القرآن للشيخ السعدي كاتب فصل طيب جدا، فصل طيب جدا في نهاية السورة بيتكلم فيه عن إيه، بيقول في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتغلت عليها هذه القصة العظيمة. هي حقيقة قصة عظيمة، مجرد ما تقولي نقرأ سورة يوسف أو تقرأ عليك سورة يوسف تجد نفسك إيه، انشرح صدرك، والله بينشرح صدرك، وتجد القلب كله بينتبه، مش أقول لك ذهنك، والله القلب كله بينتبه ولو كنت سمعها بالأمس سورة يوسف. فولذلك يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه هذه القصة التي اشتملت على عبر وفوائد قصة عظيمة، قال ربي في أولها نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال ربي سبحانه وتعالى فيها لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين، قصص عبر فوائد. وقال ربي سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. هنا لما نقف على هذه ما طوته هذه السورة كما يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه، نجد فيها من العبر والفوائد الكثيرة التي تفيدنا جدا في حياتنا، جدا دروس عظيمة في حياتنا كلنا. لا واحد فينا يستطيع أن يستغني أبدا عن العبر في هذه السورة. قال لك الإيه، أولا فمن هذه العبر، قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه أن هذه القصة من أحسن القصص ومن أوضح القصص ومن أبينها. لماذا؟ يقول لأن فيها تنقلات، انتقال من الإيه؟ ماذا يقول السعدي في ذلك؟ يقول انتقال في سورة يوسف من حال إلى حال، واحد ملقى في جب، في الظلمة، في الظلام، في الكرب، ينتقل لقصر سبحانك يا رب العالمين. علشان كده طالما أنت تعلمي وعلى يقين أن لك رب كريم لا تخافي من الأيام أبدا. ولذلك هنا يقول فيها أنواع من التنقلات، أنواع من التنقلات في السورة. قال لك إيه، تنتقل من إيه، من حال إلى حال ومن ذل إلى عز سبحان الله، من ذل إلى عز ومن رق إلى ملك. شوف كان فين، كان هو كان فين في قصر الملك، هو كان صح لها إيه ما اتخذوه ولدا، لكن هو كان إيه، كان عبد عندهم، كان في رق، ينتقل بعد كده اجعلني على خزائن الأرض. سبحان الله. من ذل إلى عز، من رق إلى ملك، من فرقة إلى وشتات، إلى اجتماع الاختلاف. سبحانك يا رب العالمين. يتفرق ويبعد عن إخوانه ويأتي اليوم اللي اجتمعوا فيه جميعا. من حزن إلى سرور. ولذلك ما تخافيش من بكرة أبدا. طلبة تعالج أنا لك رب كريم، تكوني على ثقة أنه يبدل حالك إذا اتقيت الله. بس اتقي الله، لازم تتقي الله. يقول من جدب إلى رخاء. انتقل أهله من الجدب إلى العز في مصر والرخاء في مصر. تنقلات يا بناتي. حتى في حالك لما تيجي تشوفي في حالك كده وتفكري في نفسك، ممكن تفتكري إن ممكن يكون مر عليكي حاجات كتير من الأشياء اللي أنا قلتها دي أو اللي ذكرها الشيخ السعدي. تتنقلي من هذه الأشياء لأشياء، تتنقلي من حال إلى حال، من حزن ومن حزن إلى سرور، ومن رخاء إلى جنب، ومن جنب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، ومن إنكار إلى إقرار. هو سبحان الله لما ألقي في السجن ما هم أخذوش بكلام، ما أخذوش بكلام يوسف، فأنكر فألقي في السجن لحد ما ييجوا بعد كده ما يخرجش. أنا مقلوم أقروا إن أنا كنت في الأمر ده إيه بريء، في مظلمتي مع النساء أو مظلمتي مع امرأة العزيز. لحد ما امرأة العزيز تقول إيه، الآن حصحص الحق أنا ردته عن نفسي، وتقول إيه، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالإيه وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. اعلموا جمال يا تماما يا بناتي إن ربي لا يهدي كيد الخائنين. حتى لما تيجي تلاقي إنسانة خانتك إياك تظن إن ربنا يهدي لها الطريق، أبدا أبدا، لأن ربي لا يهدي كيد الخائنين. ثم ننتقل من ضيق إلى سعة، من إنكار إلى إقرار. فتبارك من قصها فأحسنها. فتبارك ربي، عظيم ربي بناتي، جميل في كل شيء، جميل في عطائه، جميل في كلامه، جميل في ما أنزل في كتاب ربي القرآن الكريم، جميل في ما أنزل ربي، جميل في ما أعطى، وجميل في ما منع. سبحانه وتعالى، سبحانه، لا ينزل شيء إلا بحكمة، ولا ينزل عليك شيء ويقضي لك شيء أنت اللي بس مستعجلة، بحكمة. سيتبدل الحال بعد الحال، بس اتقي الله، اتقي الله هتجد المخرج أقرب ما يمكن، هتجد المخرج أقرب ما يمكن. اتقي الله تجد حياتك تنتقلي من الشقاء للسعادة، اتقي الله تجد ربي سبحانه وتعالى منحك بعد المحنة اللي انت فيها منحة، اتقي الله تجد ربي سبحانه وتعالى بعد ضيق تجد حياتك سعة ونعيم وسرور وهنا. يرزقك ربي سبحانه وتعالى بما يسعدك. اللي بيرزقك بما يسعدك إياك تظن أنه أحد غير الله، ما يرزقنا إلا ربي سبحانه وتعالى. هذه النقطة الأولى فيها من رب كريم، تبارك من قصها فأحسنها، وتبارك من أوضحها فبينها، وتبارك من أنزل فيها العظات، وتبارك من أجلى بها القلوب، وتبارك من كشف بها الأبصار، وتبارك الله رب العالمين. منها يا بناتي في هذه القصة أن فيها أصلا لتعبير الرؤية، أن الواحد يعني بيبقى بيتمنى أن ربنا يبعث له يسوق رؤية كده صالحة يراها أو حد يرى له هذه الرؤية. ودايما لما يجي حتى لما بيجي ينام مثلا، ساعات كتير لما يجي ينام وهو لما يتذكر يقول يا ربي نسألك رؤية صادقة صالحة نافعة غير ضارة. يمن عليك أحيانا ربي برؤية طيبة تقوم منها مستبشرة، لأن هذه الرؤية الذي أنزل عليك ربي، أنزلها عليك ربي فرؤية صالحة من الرب من الرحمن. والتحزين من الشيطان، لما تجد نفسك أي حزينة كده أعرف أن الشيطان تسلط عليك. ممكن يتسلط عليك وانت مؤمن على فكرة، ممكن يغار من دينك، يغار من عملك الصالح، يوم يحزنك، يوم يجيب لك ايه حاجه ليحزن الذين امنوا. لكن علمنا برضو في ديننا علم النبي صلى الله عليه وسلم هنعمل ايه عشان الرؤيه دي ما ايه ما تتحققش. والثالثه علمنا ان هي حديث نفس. اذا يؤخذ منها اصلا ان في هناك اصل لتعبير الرؤيه لكن ليست حكما شرعيا. بمعنى لما تيجي مثلا يقول لك مثلا دي شفتي رؤيه يقول لك دي فلانه دي مثلا وحشه او سيئه او كذا واعملي فيها واعملي فيها ما تروحي تعملي كده لان ده مش حكم شرعي. قد يكون لك هذا الامر ليس برؤيه لكن دي ممكن الانبياء مثلا. نعم. فان علم فان علم التعبير من العلوم المهمه لكن هذا العلم يعطيها رب لمن يشاء من عباده تاويله لأن تأويل الرؤية زي بعض الناس دلوقتي بقت الجهال يدخلوا في تأويل الرؤية وتقولك بس أنا بعرف أول الرؤية. الأمر شديد حتى لما حد يقولك بتأويل الرؤية أقولها لا أقولها لا لست أهلا من ذلك. لكن ممكن تكون أحيانا فعلا الرؤية بتجيلك وتبقى كفلك الصبح فعلا ممكن تكون عندك الرؤية كفلك الصبح حتى ما يجيلك مثلا أمر فيه انذار بتبقى خايفة يحصل حاجة. والله بيحصل حاجة بيبقى انذار فعلا بيبقى انذار من ربي سبحانه وتعالى وبيحكي الشيء فعلا وبيحكي الشيء فعلا. إذن الرؤية لها أصل طبعا. فإن علم التعبير الرؤية من العلوم المهمة التي يعطيها ربي من يشاء من عباده. وإن أغلب ما تبنى عليه يعني بقول لك إيه في الرؤية يعني فإن رؤية يوسف التي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكب له ساجدين وجه المناسبة فيه أن لهذه الأنوار ليزينة السماء يعني وجمالها وبهائها منافعها. كذلك الأنبياء هم زينة الدنيا والعلماء هم زينة الدنيا زينة الأرض وجمال وبهم يهتدى في الظلمات. لأن لما ربي أرسل الأنبياء ومن سار على دين من العلماء هم زينة هم نور لأنه بيخرجك من إيه من الظلمات إلى النور هكذا يقول السعدي. فكما يهتدى بالأنوار يهتدى بهؤلاء. ولأن الأصل أبوه وأمه وإخوانهم الفرع أقول لك كده فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وهو وإن كان الإخوات بعدك. فلذلك كانت الشمس أمه والقمر أبوه والكواكب هكذا إخواته. ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث هو بيقول كده علشان كده كانت الأم إيه الشمس. شوف الشمس شوف المساحة اللي إزاي وعشان هي اللي بتربي بتتعب طبعا يعني. ولذلك هي الشمس لفظ مؤنث فلذلك كانت أمه. والقمر والكواكب كانوا مذكرات فكان أبيه وإخواته الذكور هكذا يقول السعدي رحمة الله عليه. قال لك ومن المناسبة فيها أن الساجد يعني معظم محترم للسجود يعني محترم له يسجد له يعني والمسجود له معظم محترم يعني اللي بيسجد بيعظم الشيء اللي هو ايه بيسجد له. فلذلك دل ذلك على ان يوسف كان محترما معظما على دينهم طبعا لان احنا عندنا لا نسجد الا لمن لا احد يسجد له ولا ينحنى له. حتى لما تيجي تسلمي على حد ما تنحنيش ابدا لا تنحني وتذلي الا لله. ارفعي هامتك وانت بتسلم على حد لأن هذه الهامة لا تخضع إلا لله الواحد الأحد. ما ينفعش تيجي تسلمي على حد وانت منحنية كده أبدا أبدا أبدا إلا للواحد القهار سبحانه وتعالى. فلذلك دل ذلك على أن يوسف كان يعظم وكان يحترم عند أبويه وإخوته. ومن لازم ذلك أن يكون سبحان الله بما إنه معظم يبقى هو مفضل في العلم. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا لم يوقر من وعالمنا يعني إن اللي ما يبقاش منا الإنسان لم ما يوقرش صاحبا أو صاحب شيبة. ليه؟ لأن ده أمر من ديننا علمنا كده يعني. ولذلك هنا كان مفضلا في العلم ومفضلا في الفضائل لأن لما جينا نسرد وإحنا في قصة يوسف لقيناه يتمتع بالخلق الجميل سبحان الله. ولذلك قال له أبوه وكذلك يجتبيك إيه ربك ويعلمك اكتباء في الصفات وفي الكذا ويعلمك من تأويل الأحاديث. يقول السعدي أيضا رحمة الله عليه ومن المناسبة في رؤية اللي هي أنه أول رؤية الذي أول رؤية لما أول رؤية ترى أول رؤية اللي بعد كده أنه أول رؤية الذي رأى أنه يعصر خمرا أن الذي يعصر خمرا في العادة يكون خادم لغيره. فعشان كده قال اللي هيعصر الخمر أنت هتسقي ربك اللي هو الملك. آه نعم. وذلك متضمن لخروج بما إنه هيسقيه يبقى هو متضمن قالك إيه يبقى هو قالك إيه يبقى ده معناه إنه يخرج من السجن وهيرجع يشتغل تاني عند الملك وهيبقى خادم الملك. وأول الذي الرؤية التانية الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه بأنه يعني سبحان الله جلد رأسه ولحمه وما في ذلك النخ هو الذي سبحان الله يعني سيبرز للطيور قال آه يحمل رأسه فيأكل الطير منه يبقى هيأكل إيه لحمته ويأكل جلد رأسه ويأكل مخه اللحمة الخبز ده الجزء الطري ده سبحان الله وأنه سيبرز للطيور فبمحل هتتمكن فيه الطيور من أكله من أكل هذا المكان يعني يؤكل الطير من رأسه ومن الأكل من رأسه فرأى من حاله أنه سيقتل ويصلب بعد موته فيبرز للطير فتأكل من رأسه وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل فكانت رؤيا صح مظبوط ما حدث هذا. وأول رؤيا الملك للبقرات شوفي هنا والسنبلات بالسنين الايه قال لك واول رؤيا الملك للبقرات والسنبلات بالسنين المخصبه والسنين الايه المجلبه قال لك وجه المناسبه ان الملك به ترتبط احوال الرعيه ومصالح الرعيه وبه تصلح الرعيه وبه كذلك العكس وكذلك السنون السنه سنون السنون اللي بتمر علينا بها صلاح احوال الناس واستقامه امر معيشهم او عدمه يعني تمر عليك سنين جدبة يبقى الناس هتستقيم هتستقيم ولا هتبقى الأمر الناس في كرب وجيلك بعد كده سنين فيها رخاء هتستقيم حال الناس. أما البقر فإنها تحمس الأرض وعليها ويستسقى عليها الماء وإذا أخضبت السنة سمنت البقر وإذا أجدمت السنة صارت عجافا ده عجافها ودي تدل على إيه آه وكذلك السنابل في القسم في الوقت القسم السنابل هيبقى الارض بقى هيبقى فيها ايه ميه وهتبقى وهتنمو وكذلك في الجد هتبقى غير الجد وفي الجد هتقل وتيبس ولذلك ولماذا قال بيقول بقى سعدي لماذا قال السنابل قال لك لانها افضل غلال الارض لان القمح افضل غلال الارض هكذا قال السعدي. وقال أيضا من ما يعني يستنبط من العظام والعبر من هذه السورة ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ما دليل الدليل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر أجمعين وخير من سار على الأرض بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ليت الناس تسمع هديه لا كم من الناس بتسمع هذه لكنها لا تتبع هذه لا تتبع هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أن فيها من الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قص على قوم هذه القصة الطويلة وهو لم يقرأ كتب الأولين. طب ده دليل أنه جمع من عند من العليم الخبير. إذا سبحان إذن كل القصة دي وحيت إليه في قرآن عربي ولذلك لا درس أحد سبحان الله. هم النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم ليلا نهارا بالليل والنهار كان معاه ما يقدروش يعني لما تيجي واحدة تقول إيه طب منين وكذا طب أنا عايزة بس تخلي قلبي يطمئن إن هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يا بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك مكة ولم يدرس كتابا ولم يخاطب قوما غير قوم في قريش يأتي بهذا ولا موجود في الكتب الأولين السابقين لا درس أحد سبحان الله. فقومه يروم صباحا ومساء بين أدورهم والنبي أمي صلى الله عليه وسلم يأتي بقصة. ولذلك لما بتيجي يأتي القرآن كده بتيجي القرآن ما تلاقي القرآن ما لاقي واحدة بتخطئ في إعراب القرآن أنا بغار جدا جدا. ليه؟ لأنه أنزل القرآن كده بتلاقي حرف فيه خطأ ولا إعراب فيه خطأ أبدا لأنه من عند حكيم عليم، انزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم، نقل إلينا بهذا الشكل بهذا الأداء، كلام ربي كلام ربي، يصدق كل بعض بعضا، إعجاز من ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا لما تيجي تنظري سبحان الله في قول في هذا الأمر، تقول لا درس أحد، أمي لا يخط لا يقرأ لا يكتب لا يكتب، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم موافق لما جاء في كتبهم، ما قرأش كتبهم ولا يقدر ولا يستطيع أن يقرأ كتبهم، كان هذا أولى أن الناس كلهم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من كتاب، ولا تخطه بيمينك، إذن لارتبع المبطلون، بل هو إيه؟ آيات بينة في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك وما كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يعني الأمر كان سبحان رب العرش العظيم، القصة كاملة، وحي يوحى كاملة، قصة كاملة متكاملة بآيات تزلزل القلوب، وبعد ذلك كل الناس لا تؤمن بالله عز وجل، ولا تؤمن بأن القرآن من عند ربي سبحانه وتعالى، ولا تؤمن أن القرآن كلام ربي كلام ربي كلام ربي كلام ربي. أقسم على ذلك يا بناتي، لا تطيب حياتك وحياتي وحياة الناس أجمعين إلا لو رجع، إلا إذا رجعوا إلى كتاب ربي، كتاب ربي القرآن الذي فيه علم الأولين والآخرين، الذي فيه شفاء للصدور. الناس بتاخد القرآن بنوع من يعني مش بالحب، تعرفي لو حبيتي الإقبال على القرآن هي هتجد لسانك يلهج بالقرآن، وتجد قلبك ما في شيء في حياتك هتعلو حبك لكتاب ربي أبدا، كده كلام ربي. الصحابة كانوا كده رضوان الله عليهم. ومنها أيضا يقول السعدي أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر، لما تلاقي حد شر ابعدي عنه، هجيب لك فتنة كثير الكلام، لا خلاص سيبيه في حاله علشان ما يفتنكيش في دينك، لأن في ناس عندهم كثرة كلام وكثرة فتن، فممكن لما تيجي تخلطي الناس اللي عندهم كثرة كلام وكثرة لغو وكثرة، ممكن يشغلوكي بالتوافه وانت مش فاضية. الإنسان ما يكون منشغل بالله بيبقى يعمل ايه؟ ما عندوش وقت، انت ما عندكيش وقت، انت منشغلة بالله، فبما انك منشغلة بالله لن تنشغلي بتوافه الأمور، زي بكون الإنسان ماشي في طريق وحاجة تترتش عليك اللي هو ماشي مش هيلتفت، لأنه لو وقف يدور ويشيل ويمسح ويعمل هيتأخر فبيمشي. وكذلك قالك إيه؟ ينبغي البعد عن أسباب الشر. وشوف يعقوب قالك لقول يعقوب ليوسف، يعني بيقول له إيه؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إيه؟ إخواتك فأكيد لك كيدا، يعني لو لقيت إن المسألة دي هيبقى فيها هتبقى فيها حسد شديد أو هيبقى فيها ضرر عليك شديد، مالكش لازمة ابعدي عنها. لو لقيتي انت هتعملي شيء والشيء ده او تسلكي اي مسلك والشيء ده هيضرك، ما تعملهوش. زي ما يقول زي يعقوب قال لابنه، يا ابني ما تقولش لاخواتك، مع انهم دول ولاده دول ولاده، لكن هو يعرف ان هو ان بعض النفوس ضعيفه. احيانا نعرف ان بعض النفوس يا بناتي بتبقى ضعيفه او مريضه او بتغير، ربنا يسلمنا ويسلم قلوبنا. علشان كده لما يبقى القلب سليم تجد الإنسان عامل إيه؟ أما تجد القلب سليم تجد الإنسان يعني مفوض أمره إلى الله عز وجل، أمره لمن؟ للذي بنعصيته سبحانه وتعالى. فقال له عشان كده لا تقصص رؤياك على إخوتك، فإيه؟ فأكيد لك كيدا، بلاش تحكي لهم عشان ما يحسبوش، لأن مش كل الناس بيتمنوا للناس الخير، لأن البعض ممكن تقولي له حاجة جميلة في حياتك يفرح لك بيها، وإنسان تاني ممكن تقولي له حاجة جميلة في حياتك يحسدك عليها، وفعلا يحصل العين، والعين حق والعين حق. نعم بيحسدوا بعض في القرآن، أيوة نعم لك حق. ومنها أيضا من هذه كما يقول السعدي رحمة الله عليه، أن يجوز إن مثلا زي ما الأب قال إيه، فيكيد لك كيدا، ممكن يقول شيء ده أب وعايز نصيحة أولاده كلهم، فبيقول له يا ابني ما تقولش علشان أخواتك ما إيه ما حصلش كيد منهم، هيكون سبب الحسد. هو برضو خايف على الطرفين، خايف يولد الحسد في قلوب الولاد التانيين، وخايف على ابنه اللي عنده النعمة لأن كل ذي نعمة إيه محسوب. يبقى هو راعى الاثنين برضو، خلي بالكم. ومنها أيضا أن نعمة ربي على العبد نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه. إزاي؟ لما يكون عندك نعمة، النعمة دي هتحل على أهل بيتك كلهم، زي ما هو سبحان الله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. يعني لما يكون الإنسان عنده نعمة بتعم على الجميع. يعني أنت قاعدة في نعمة، أنت مثلا في بيتك حد ربنا سبحانه وتعالى مبارك فيه، هو نعمة في حياتك، أو أنت في حياتك نعمة القرآن، نعمة القرآن دي في حقيقة الأمر هتعم على كل أهل بيتك. ليه؟ لأن وانت في نعمة القرآن، البيت اللي فيه قرآن يا بناتي، قرآن، أنا أقول قرآن، البيت اللي فيه قرآن بيت يمتلئ بالملائكة، البيت اللي فيه قرآن، البيت اللي فيه قرآن بيت فيه خيرات سبحان الله، البيت الذي به قرآن بيت تفر من الشياطين، البيت الذي به قرآن بيت به سكينة، البيت الذي به قرآن بيت مبارك في الأرض، البيت الذي به قرآن بيت به أنوار يراها أهل السماء، البيت الذي به قرآن بيت به بركة. كل لما يبقى بيتك أنت قرآن بتجري بيتك كله فيه بركة، بركة في حياتك وبركة في أولادك وبركة في رزقك، تجد القليل عندك كثير، والله تجد القليل عندك كثير، تجد الشيء في حياتك سبحان الله، وانت في بيتك تجد حاجات كتير جدا في بيتك سبحانك يا رب العالمين، بس الشيء ده ربنا بيبارك فيه بركة شديدة جدا، بركة القرآن وبركة في وقتك، تجد وقتك المبارك ربنا سبحانه وتعالى تقدري في وقتك ده بتعملي أشياء كتير جدا جدا. عكس الإنسان ما بيكون الإنسان ما عندوش هذه البركة، بركة القرآن. ولذلك لما تكون حياتك فيها بركة القرآن هتجدي يعم عليك بالقرآن، ببركة القرآن السكينة والرضا، والقليل يكون كثير، والطمأنينة، بيت به الخيرات، بيت به القرآن، بيت به خيرات، والله بيت به خيرات لو الناس تتذوق ذلك الأمر، بيت مهما ضاق واسع، بيت مهما كان عدد أفراده قليل لكن ملئ بالملائكة، بيت خالى من الشياطين. ولذلك هنا قال لك نعمة ربي اللي بيبقى عنده، لو الإنسان عنده نعمة بتتعلق هذه النعمة يتعلق بها من أهل بيته وأقاربه، يعني بتعود على أهل بيته وأصحابه وأقاربه، حتى أصحابه لما تيجي تصاحبي أو تعودي بصحبة حد من أهل القرآن بس تبقى مجلسهم جميل، يعني تجدي نفسك عمت عليك الخيرات، حبيت المكان بدل ما تكوني مش عايزه تقعدي، مش عايزه تقعدي نصف ساعه، تحسي نفسك ان انت مستمتعه وانت على ساعه واثنين وثلاثه، اوعي تفتكري ده من عندك، لا، ده ببركه من حولك، بركه القران العظيم دي، بركه القران اللي احنا بنغفل عنها دي، بركه القران اللي احنا مش قادرين نعظمها دي، بركه القران اللي احنا اولادنا بيبقى في حياتهم فراغ شديد جدا جدا ومشاكل كتير جدا جدا مش محصنين بالقرآن، فبيبتلوا ابتلاءات شديدة قوي جدا، ابتلاءات في ايه؟ في وساوس الشيطان. ولو كان الإنسان محصنا بالقرآن لتغلبت نفسه على الشيطان. منها أيضا أن العدل مطلوب في كل الأمور، كل شيء سبحان الله، حتى في معاملة الوالد لأولاده، الوالد لأولادي في المحبة والإيثار. بس الولاد ما يبقوش أنانيين. أناني يعني إيه؟ الإنسان الأناني بيحب نفسه بس، ما بيحبش غيره أبدا، يقوم يحب نفسه إن هو يبقى دايما متميز. لكن الإنسان الذي يؤثر غيره يحب الخير لنفسه وغيره، ويحب الغير الخير الغير أكثر، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالمعاملة للوالد والأولاد في المحبة والإيثار وغيره، وأن في إذا اختل ذلك من شيء تفسد الأحوال، تفسد الأحوال. إخوان يوسف أبوهم كان بيحبهم كلهم، لكن حقدوا على أخوهم لما ظنوا إن أبوهم بيحبهم بيحب يوسف أكتر منهم، فامتلأت قلوبهم بالحقد. وخلي بالك لو امتلأ قلبك بالحقد بيطلع منه الإيمان وبيظهر أثر على وجهك، والله الإيمان يظهر أثر على الوجه. والخلق الحسن والإخلاص وحب الخير للغير والله يظهر أثر على وجهك، سبحانك رب العرش العظيم. ولذلك قدم يعني سبحان الله في هذا الأمر إنه أجروا أو حصل إنهم إخوان يوسف امتلأ قلوبهم بالحقد أو بالغيرة على حب أبوهم ليوسف، مع إن سبحان الله يا جماعة مؤكد إن كان يعقوب عليه السلام بيحب ولده كلهم، مؤكد لأنه نبي، مش ممكن أبدا كان بيميز واحد. لكن أحيانا أنت يتولد في قلبك بعض الناس يتولد في قلبهم شيطان، تقوم تبص بغيرها وتقول لغيرها تقول إيه أنت بتميز غيري عني. المفروض الإنسان لما يجيله هذا الهاتف يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما فعل أخوان يوسف. النقطة الأخرى منها الحذر من شؤم الذنوب، الحذر، يقول السعدي رحمة الله عليه الحذر من شؤم الذنوب، وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوب متعددة. يجيلك ذنب واحد تحرمي بالذنب الواحد نعم كانت مترتبة على هذا الذنب، لا حول ولا قوة إلا بالله، تذنبي ذنب واحد تحرمي نعمة ونعمة ونعمة ونعمة. لأنه سبحان الله لما هم أخوان يوسف قرروا إن هم شوفي هيرموا أخوهم في الجرم، نقتله لا ألقوه في إيه في غابته، يلتقطه بعض السيارة، ترتب على ذلك إن هم راحوا عملوا إيه، راحوا لأبوهم كذبوا، فترتب على ذلك ادعاء باطل تاني، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شوف الذنب جاب إيه، ترتب على الذنب إيه في فمه كذبة، ليس هذا فقط، ترتب على الكذبة الكذب إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، ما حصلش ده أبدا، ما حصلش كده، فكذبوا. وبعد كده وجاءوا على قميصه بدم كذب، كذبوا تاني، فترتب على يعني توالى الكذب، توالت المعاصي، وبعدين بعد كده إيه لما تيجي بعد كده رجعوا تاني كذبوا، يسرق فقد سرق أخو له بكذب، أصبح الكذب إيه متوالي. فلما يجي الإنسان يعمل ذنب يترتب عليه ذنب تاني وذنب ثالث وذنب رابع، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا وقع وإذا عمل الإنسان حاجة جميلة أو نعمة أو خير يترتب على ذلك إن الإنسان بهذا بعمل الخير كل حسنة بيعملها ترتبط بيها حسنة تانية، تقوم الحسنة التانية تقول طب وأنا كمان أعمليني وأنا كمان أعمليني، فتترتب على الإنسان. ولذلك ما تيجي تبص تلاقيك بتعملي بس بتحفظي القرآن، تقول الحسنة التانية طب وأنت بتحفظي القرآن من غير ما تراجع القرآن، اقعد شوفي بقى معلمة اقعد يراجع القرآن، طب وبعدين بعد كده تيجي بعد كده طب وأنا هقعد بعد كده سبحان الله أراجع القرآن من غير امتحان وأشوف تثبيتي إيه، طب أثبت القرآن، طب وأنا ما أخدش متشابهات، طب ما أخدش تجدي نعم نعم نعم، تتولد نعم من النعم والحسنة يتولد. ولذلك سبحان الله يقول السعدي رحمة الله عليه ما سبق كان شؤم الذنب، شؤم المعصية، إن شؤم المعصية يترتب على المعصية معاص كثيرة جدا. يقول أيضا ومنها أيضا أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية، يعني شايفين هو كان إيه في الأول، يوسف كان طفل صغير ملقى في جو ظلمة، بقى في الآخر إيه، عزيز مصر، أعز ربي، واللي بيعز ربي سبحانه وتعالى لا يذل مخلوق، كوني على ثقة أن اللي يعز ربي لا يزل مخلوق، وكوني على ثقة بربك وأحسني الظن بربك، وإن إذا توليت ربك بالطاعة لابد أن يتولك بالحفظ، وإذا أقبلت على ربك بالطاعة كوني على ثقة أن ربي لن يضيعك، لن يضيعك، لن يضيعك أبدا. ولذلك يقول العبرة في حال، يقول يؤخذ منها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. حالك في الأول كان إيه؟ بصي كده حالك في الأول كان إيه؟ ممكن يكون حالك في الأول ضعيف، ولا عندك كذا، ولا عندك كذا، ولا عندك كذا، ولا ما كانش ليك شأن في البداية، لكن العبرة بإيه؟ بالنهاية، العبرة بالنهاية كمان. فإن أولاد يعقوب عليهم السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم، برضو هناخدها في كده، إن العبرة هنا جت في أولاد مين؟ يعقوب. الأول عصوا، الأول وقعوا في ذنب، الأول كذبوا، لكن في النهاية عملوا إيه؟ تابوا ورجعوا. يا أبانا استغفر لنا هذا المبنى إنا كنا خاطئين، أقروا. العبرة أنك تقر أنك أخطأتي، العبرة أن أنت تقولي ربي ربي ندمت على ما فعلت وعزمت على أن لا أعود، العبرة أنك تتوبي توبة نصوح، العبرة أنك تتعرفي على ربك، لأنك لو عشت في الدنيا وأنت مش عارف لا تتعرفي على ربك هنبقى زي البهائم، بهائم زي الحيوانات بالضبط، ناكل ونشرب وننام. ناس كتير كده حالهم كده، يأكلوا ويشربوا ويناموا، ما عندهمش أكتر من ذلك. إذن يقولوا كانت العبرة في أن أولاد يعقوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم، هكذا يقول السعدي رحمه الله عليه. ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والسماح التام من يوسف، لما برضو قالوا يا ليوسف إيه، قالوا يوسف في الأول إيه، وتالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لإيه خاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لهم. شوفي يعني قال لهم ده كده، وراح دعي لهم، دعا لهم قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، ما خلاص مش مشكلة، أخطأ مع أنهم أخطأوا أخطاء كتير جدا ترتبط عليها أخطاء كثيرة لولا من نعمة ربي سبحانه وتعالى، لكن على الرغم من ذلك قال لهم خلاص أنا يعني مش مشكلة أنا عفيت عنكم والله ما أغفر لكم، ولسه بعد كده هيكرمهم كرم شديد جدا، ده هو بس مش غفر لهم وبس مش دعا لهم، بس شوفوا كرم الخلق وأخدق عليهم بالعطاء سبحان رب العرش العظيم. لذلك هنا يعني لما يوسف عليه السلام سبحانه دعا لهم بالمغفرة ودعا لهم بالرحمة ويعني وتسامح في حقه، فالله خير الراحمين. ولهذا في أصح الأقوال أنهم كانوا أنبياء لقوله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، كانوا أنبياء يعني هم سبحانه، نعم، وهم أولاد يعقوب الاثنى عشر وذريتهم. ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رأهم كواكب نيرة، والنيرة دول مش هيجوا إلا وكانوا إيه فيهم خير وفيهم دعوة وفيها نعم، ولذلك وفيهم النور وفيهم الهداية، وهذه الصفات تكون من الأنبياء، فإن لم يكونوا من الأنبياء فإنهم يكونوا من العلماء اللي هم إيه الهداة من العلماء. لا لا لا لا أبدا، كان الأول حسد على يوسف في الأول، ما هو زي ما قال كده العلماء، لكن توبة زي يوسف، طب ما هو موسى قتل، لكن قتل قتل قتل خطأ، لكن هو إيه نبي، لكن وقال ربي اغفر لي فغفر له. إذن المسألة إنهم ما كانوش الحقد اللي هو الإيه الحقد اللي هو لكن حسد، وبرضه لأنه هو عشان كده هو فعلا نعم، فهو حسد، فحسد لما بيدخل في قلوب الإخوان، الإخوة يعني إخوة الإخوان، يقوم يعمل في قلوبهم إيه نوع من الحقد على بعضهم بعض، لكن بعد كده تابوا أنابوا وراجعوا خلاص. يغفر اليوم، يغفر الله لكم دلوقتي، خلاص غفر ربي لكم. فإن حتى لو كانوا هم أنبياء فنقول مش ما ينفعش نقول، لما ينفعش نقول عليهم ده لو كانوا المستمرين، لكن في الأول كانوا إيه بداية. هنا يقول أيضا يوسف سيدنا يعقوب عليه السلام، قصدي السعدي رحمة الله عليه، ما من الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من إيه صفات جميلة أوي يا بناتي، اللهم ارزقني وإياكم، من العلم ومن الحلم ومن مكارم الأخلاق ومن الدعوة إلى الله ومن الدعوة إلى دين ربي ومن عفوه عن إخوانه الخاطئين، بيسموهم خاطئين هم عنهم أنبياء لكن بيسموهم خاطئين، عفوا بادرهم به، هو اللي بادرهم بالعفو لا والله بقى يعني سبحان الله يعني بقدر. وتمم ذلك بأن لا تثريب عليكم اليوم، يعني أنا مش هعيركم أبدا، أنا مش هعيركم باللي أنتوا عملتوه. ولذلك لما جاء في النهاية، في نهاية القصة قال لهم إيه، قال إيه لربي سبحانه، نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي، يعني هو اللي ابتدى بمين؟ بنفسي، ما قلش بين إخواتي وبيني، علشان ما يبقاش إخواته عارفين إن هم اللي إيه، إن هو عمل فيه كذا، لا لا لا، عشان ما يشعروش إن هو بيعيرهم بين شيء عملوه، بيني وبين إخواتي. فما قالش بقى إن هم عملوا فيه، لا لا لا أبدا سبحان الله. ولم هذا صفح جميل، بادرهم وتمم بألا تثيب عليهم، لم يعيرهم، ثم يعني برهم برهم عظيم بأبوي وإحساني لإخوتي، بل لجميع الخلق. يعني الإنسان المحسن ده يا جماعة عنده إحسان لكل الخلق. لما يكون الإنسان محسن ما بيبقاش عنده إحسان لإنسان وإنسان، بالعكس بيبقى عنده الإحسان لكل الخلق، ولو أساء الخلق فهمه، لكن هو عنده إحسان لكل الخلق. منها أيضا كما يقول السعدي رحمة الله عليه، أن بعض الشر، بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما. فإن أخوة يوسف لما اتفقوا على قتل يوسف أو إلقاؤه أرضا، وقال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، ده أخف يعني، وألقوه في غيابة الإيه؟ الجب. وكان قوله أحسن منهم وأخف، وهذا التخفيف يعني سبحان الله، لأن ده خف كأنه خفف الإيه؟ الإثم أو الأنع، إثم كبير، خف عن إخوته الإثم الكبير. منها أيضا أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال، ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشرع، أنه لا إثم على من باشره البيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال. فإن يوسف باعوا إخواته، ملوش حد، فراحوا بيعينه، ولكن إخواته باعوا إيه؟ قالك بيعا حراما لا يجوز. فعشان كده ثم ذهبت به السيارة إلى مصر، الناس اللي خدوه هم عشان لأنهم زاهدين فيه شروه بثمن إيه؟ أي حاجة هاتوها لنا، خلاص خدوه بس وخلصونا منه، هم عملوا كده في يوسف. فأخذته السيارة وذهبت به إلى مصر، فباعوه بها، وبقي عند سيده غلاما رقيقا كالرق عند الملك، وسماه الله سيدا، وكان عنده بمنزلة الغلام الرقيق، لكن كان مكرم، كان مكرم، عشان كده هو قال لها أكرمي مثوى عسى أن ينفع. ومنها أيضا يؤخذ من القصة دي الحذر، الحذر من الخلوة بالنساء. ما تقوليش أنا راجل، لو قعدت مع 100 راجل أنا برضو راجل في خلوة، لا أنت امرأة. ولذلك حذر ربي من الخلوة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخلوة المرأة بالرجل الذي ليس محرما لها، وقال ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان إيه؟ ثالثهما. لأنه قيل لأن الخلوة في هذه الحالة خلوة محرمة، يخشى منها الفتنة، كما كانت امرأة من؟ العزيز. والحذر أيضا من ضرر هذه الخلوة، امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب يعني انشغالها بيوسف، أو ما جرى لها من حبها ليوسف عليه السلام، حتى روضته هذه المرأة ثم كذبت عليه، فسبحان سبحان الله، فسجن بهذا الأمر وهو كذب. نعم. ومنها أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله، مما سبحان الله يعني هذا الأمر مما يرقيه لله زلفا، أي قربه، هو مهمش بيها، هي همت به، لكن الهم اللي هو هم بيها ربما يكون هم إن هو إيه؟ يدفعها. نعم. لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء، وهو طبيعة لأغلب الخلق. فلما قابل يعني بين هذا الهم أن يكون، ولو فرد قيل هما، فلو قارن بين هم ومحبة ربي وخشيته غلبت المحبة. يعني لو غلبت عليك، حتى لو غلب، حتى لو غلبت معصية، وقارنتي بين الهم في المعصية دي وبين محبة ربك والخشية من الله، لانتصرت المحبة والخشية، ولعلت المحبة والخشية، ولعلت عن الهوى، ولعلت عن النفس. ولذلك قال ربي ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال ربي في من خاف أي مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي. أي موقف من المواقف لما تيجي تشوفي تلاقي نفسك أنت بقاعدة بتكلمي أو معاك راجل غريب، أو راجل لا يحل لك، خلي بالك إن فيها حدود، خلي بالك إن الراجل ده غريب لا يحل لك. يعني سبحان الله، أنت بتكلمي راجل غريب هون وأنت بتكلمي كده، هتطلق البصر كده فيه بوشه كده؟ دينك قالك كده؟ لا، دينك قالك أن كل المؤمنات يضلن من أبصارهن. وقال للرجل وقل للمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصار من أبصارهم، وقال للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لأن النظر سهم من سهم إبليس، لأنه بيحفظك ربي، لأن ربي عايز يقيقي. طب أنت هعمل إيه لو أنا هكلم حد غضي طرفك وأنت بتتكلمي؟ عشان السهم اللي قال فيه ده سهم إبليس ده ما يدخلش، غضي طرفك، علشان ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. منها أيضا يقول أيضا، منها أيضا أن من دخل الإيمان قلبه، عشان كده أنا عايز أقولك في النقطة السابقة دي يا بناتي، إنه من السبع الذين ظلهم الله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله أحدهم، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. لما تيجي في أي مسألة تتعلق بخوفك من الله وقلت إني أخاف الله، أبشري أبشري لن تضيع لك عند ربي أبدا. وإنما الهم الذي يلام عليه العبد، الهم الذي يساكنه، يعني إنسان هيهم بمعصية وتفضل المعصية تروده، عايز يعمل المعصية دي، ده هم ملازم بقى، فيصير ذلك الهم عزما، فيصير ذلك الهم عزما، ربما اقترن بعد هذا العزم بالفعل. هكذا يقول السعدي رحمه الله عليه. ومنها أنه يقول من ما يؤخذ من سورة يوسف من العظات والعبر، أن من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره، فإن الله يذهب يدفع عن هذا العبد ببرهان إيماني وصدق إخلاصي كل أنواع السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. يعني لو رزق الإخلاص لله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنك سوء، كل سوء فحشاء، لن تجد الفحشاء في حياتك ولن تجد السوء في حياتك أبدا، بفضل إيه؟ إنك من عباد رب المخلصين كما كان يوسف عليه السلام. دفع عنه ربي هذا بإخلاص يوسف لله، إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال ربي سبحانه وتعالى لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولذلك هنا يقول سبحان الله إخلاصه لله، فلما أخلص عمل الله أخلصه الله له لنفسه وخلصه ربي من السوء والفحشاء. لما تخلصي نفسك لله وتخلصي عملك لله يجعلك ربي سبحانه وتعالى لله، قلبك لله، فيبعد عنك ربي سبحانه وتعالى كل سوء فحشاء كما أبعدها عن يوسف عليه السلام. النقطة الأخرى يقول السعدي رحمة الله عليه منها أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة أو أسباب معصية أن يفر منه. لو لقيت مكان فيه فتن ما تقوليش وأنا مالي، ما أنا برضو أقدر على نفسي. لا، الإنسان لما بيجلس في مكان فيه فتن، ألا في الفتنة سقطوا، ممكن يقع فيها، ممكن يسقط في الفتنة. خلي بالك الشيء اللي يجي لك منه، زمان كان يقولك مش عارف إيه، أيوة ابعدي. لو في عندك حاجة هيبقى فيها فتن ابعدي عن هذه الفتنة بقدر إمكانك، ليتمكن من التخلص من المعصية. لأن يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها فر هاربا منها، ما وقفش مستسلم أو وقف وهي فتنة، لأن هي فتنة، امرأة قدامه بهذا الجمال وبهذا الشباب وبهذا الوضع وبهذا السلطان فتنة، فجري منها، هارب منها، يهرب منها، يهرب من الفتنة، فر هاربا منها يطلب الباب ليتخلص من شر هذه الفتنة. يقول أيضا الشيخ سعدي رحمة الله عليه يعني القرائن، القرائن يعني إيه القرائن؟ لو تخاصم رجل وامرأته في شيء من يعني من الدار، فما يصلح للرجل فإنه للرجل وما يصلح للمرأة فإنه للمرأة، هذا إذا لم يكن إيه في بينة. وكذلك بيقول لك إيه، لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة، هيروح لو لقوا حاجة النجار عند الراجل بتاع، هيقولوا لا أنت، طب أنت عندك الحاجة دي ليه بقى؟ هي رايحة منه وهي موجودة في بيتك. كذلك في الفكرة إن لما شاف هذا اللي هو قريب هذه المرأة، لما قال أنا أشوف البينة والبينة القميص اللي احنا قلنا كان القميص ده له دور كبير جدا في مع يوسف في البداية. ثلاث أشياء: مرة لما جاءوا وجابوا له دم كذب، والمرة الثانية لما امرأة العزيز قضته من ايه، من دبر نجاة، القميص ده هو اللي نجاة. يعني سبحان الله، مرة ادعوا الباطل عليه بالقميص، مرة ثالثة كان القميص سبب في نجاة يوسف، المرة الثالثة كان القميص بشرى لرد عين والدي أبيه. سبحان رب العرش العظيم. ولذلك هنا سبحان الله، يعني الأمر اللي هو يعني كانت فيه امرأة العزيز، الأمر ده سبحانك يا رب العالمين، يعني الأمر كان بينة، بينة من عند ربي سبحانه وتعالى، ما كانتش محتاجة حجة، لا هي مش لا هي محتاج تقسم ولا هو محتاج يقسم، البينة كانت موجودة. يقول: ومنها أيضا ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن. إن ممكن الإنسان يكون جمال ظاهري وباطني مش جميل، لكن يوسف كان عنده جمال ظاهري وباطني. سبحان الله، جمال الظاهر أوجب للمرأة التي هو بيتها ما أوجب، جمال الظاهر أوجب للنساء اللي جمعتهم لما لمتهم وديتهم السكين قطعنا أيديهن وقلنا إيه حاجة، لا ما هذا إيه بشر، من هذا إلا ملك كريم، يعني من كتر جماله نسوا أيديهم وهم بيقطعوا إيه بالسكين. وأما جمال الباطن ففي إيه بقى، والجمال الباطن أجمل يا بنات. أما الجمال الباطن فهو العفة، عفة عظيمة عن المعصية مع وجود دواعي المعصية، كل دواعي المعصية موجودة لوقوعها، وشهادة امرأة العزيز والنصوة بذلك براءته. ولهذا قالت امرأة العزيز: أو فعلا هو حق، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليزينن ولا يكون من الصاغرين. يعني أقرت أن هي فعلا هي لراودته، وبرضه مصرة على أنها تعمل إيه هذا الأمر. وقالت بعد ما ظهر الحق، قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي. وسبحانه، وقالت النسوة: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، لا والله ما علمنا عليه من سوء. يقول أيضا في النقطة التي تلي ذلك: ومنها أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية، فهكذا ينبغي العبد إذا ابتلي بين مسألتين، عقوبة دنيوية، أن يختار العقوبة الدنيوية على العقوبة الشديدة في الآخرة، عقوبة شديدة. وهذا دليل من علامات الإيمان كما قيل في ذلك الأمر. منها أيضا يقول من الأمور التي تؤخذ، أو من العظات والعبر التي تؤخذ من هذه الصورة، أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعاصي. أول ما تلاقي في معاصي حواليك احتمي إلى الله بالله، والتجي إليه، وتبرئي من حولك وقوتك، لأنه من حولك وقوتك مش هتقدري تعملي حاجة. لكن لو حفظك ربي سبحانه وتعالى هو اللي يحفظك من المعصية. فتبرئي من حولك وقوتك إلى حول ربي إيه وقوتك، لأنه يوسف: وإلا تصرف عني، قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن كما قال وأكن من الجاهلين. ومنها أيضا النقطة التي تلي ذلك، أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير. ما يكون عندك علم، يكون عندك عقل متزن، يدعوك دايما للخير وينهوك دايما عن الشر. وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة الهوى. لو لقيت نفسك بتوافق هواك، بتتبع أمر هواك، تنصرف عن أمر مولاك، اعلمي أن أنت اتبعت هواك في ضلال المعصية. ولا يحدث ذلك إلا بقلة علم الإنسان وبجهل الإنسان. ومنها أيضا أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء، فعليه عبودية أيضا في الشدة. فيوسف لم يزل يدعو الله عز وجل، فلما دخل السجن استمر في الدعوة إلى الله عز وجل. لما دخل وقال لهم إيه يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد، كان بيدعو للتوحيد سبحان رب العرش العظيم. إنه بعض الناس لما بيجي لها بلاء بتعمل إيه، تستسلم، بتولوا الوقت بتقول أيوة حبيبتي، وبعدين بتعمل تعرض كالذي يعبد الله على حرف، ما بيصبرش. ولذلك تجدي بعض الناس ما بتصبرش، طب انتظري انتظري اصبري شوفي العقبة للأخير في النهاية. لكن بعض الناس ما عندهاش الصبر، دايما مستعجلة، ولذلك دايما أخطأها في لسانها، تخطئ بلسانها. لو هي تصبر هتجد الخير بعد ذلك. لكن شوفي سبحان الله، الإنسان اللي بيصبر يا جماعة لا ينال، الذي لا يصبر لا ينال أبدا. لو في إنسان اثنين، واحد صبر على مسألة هينال الخير، التاني لم يصبر متعجل متعجل لن ينال. لأنه سبحان الله ما تيجي تنظري إلى هذه المسألة، شوفي الأمر سبحان الله، شوفي مسألة شديدة في هنا في أمر يعني يوسف عليه السلام، إنه يعني استمر في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس تعبد الله على حرف، إزاي تعبد الله على حرف؟ كان عندها مثلا خير، جالها خير، طول ما عندها الخير دي هي جميلة وفرحانة وطيرة بالخير ده، أول ما يجي لها ابتلاء تنقلب. واحدة مثلا على سبيل المثال كانت ملتزمة بشرع الله وكذا وكذا من غير تفصيل يعني، وبعدين بعد كده حصل إنها انفصلت عن خطيبها، أو جوزها انفصلت عن زوجها مثلا، أو كان عندها نعمة وحصل لها بلاء فيها، تعمل إيه؟ تنسلخ تماما عن العبادة. لا، ده انت لك عبادة في الأثناء السراء وفي الضراء، انت عبدة في كلا الحالتين، انت لازم تكوني عبدة في كلا الحالتين، تعبدي ربي سبحانه وتعالى، ولا انت ولا انت عبدة في الرخاء فقط، ولا لما يجي لك الضراء لا تعبدي ربي سبحانه وتعالى. لما شوفوا انظروا في في في كل حال، هو كان بره زي جوه، كان بيعبد ربي سبحانه وتعالى وموحد لله سبحانه وتعالى. وده حال المؤمن يا جماعة، من الكمال والعلم في كمال إيمان وتوحيده، لأنه يعني ترك اللهم ترك ملة ما لا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا دعاه لهم يعني، ولذلك دعاهم في الحال إلى إيه؟ إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وحقيقة التوحيد، وبرهن عليها لهم إنه أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار. وقال أيضا أنه يبدأ بالأهم فالأهم، يعني شوفي إيه الأهم تدي بيه، وأنه إذا سئل الإنسان عن حاجة من سؤال يسأل مثلا الشاب، ينبغي له أن يعلم ما يحتاجه إليه مثلا قبل أن يجيب. يعني مثلا على سبيل المثال أحيانا نيجي بعد نسأل إيه، تقولي مثلا في سؤال مثلا أمر أنا بقيم الليل، يوم السؤال التالي جميل، أنت بتصلي صلواتك كلها ولا بتصليش بقية كل الصلوات؟ لا، مش منتظمة في الصلاة. لا، الأول انتظمي في صلاتك وبعدين تقربي بقيام الليل. ولذلك سبحانه هذه فطنة من المعلم أو فطنة ممن يفتيكي، أن أنت تسألي وأنت سبحان الله واحدة تقول أنا والله بعمل كذا وبتصدق وكذا وكذا وكذا، جميل جدا أنك تتصدقي، جميل. واحدة مثلا تسأل مثلا، بعض البنات بيسألوني في السؤال ده دايما، يا بناتي هل يجوز نجلس مجلس عين وفدينا السبحة نسبح بيها؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن السبحة في بيتك تستر. خلي بالك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذكر يبقى فيه ستر، أن أنت تعملي إيه، أن أنت عشان السؤال كتير جدا بيسألوني فيه البعض، أنت في مجلس أهو وأنت قاعدة في المجلس ماسكة السبحة على تسبحي، لا يجوز، لا يجوز أن تفعلي ذلك. طب أعمله فين؟ لو عايزة تسبحي سبحي في سرك، مش لازم تبيني للناس أن أنت ماسكة السبحة تسبح عليها، لأن هذا يعني أولى إخفاء عملك، لأن هذا ليس من هدي رسول. مش أنت عايزة بتقولي بتسألوا أنتم ما هو هدي الرسول؟ طيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي صحابته رضوان الله عليهم، ما فيش واحد فيهم كان يمسك سبحة ويجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو يجلس مع أخوه يسبح أبدا. طب معنى كده ما يمسكش سبحة؟ لا، امسكي سبحة فين؟ في بيتك، لأنك في الستر، مستترة نفسك علشان يخشى من الرياء. ده ديننا يا بناتي، يخشى من الرياء. لو انت هتقولي انا اصلا بسبح، احب اسبح 100 و1000 سبحي، ما حدش قالك ما تسبحيش. حتى ابن عثيمين قالك ايه في السبحه؟ هل السبحه، لان البعض قالك السبحه لا يجوز، السبحه حرام او حلال؟ السبحه قائمه. قال ابن عثيمين رحمه الله عليه وكثير من اهل العلم، السبحه ليست حرام اذا كانت في بيتك مستوره وبتسبحي بها 100 بس مش وسط الناس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كده السنه، من أراد أن يلتزم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلتزم بما فعله. لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع ومسك السبح يسبح أبدا، لم يجلس النبي صلى ولا صحابته، لأن كل شيء نقل إلينا. عشان كده بيسألوا الناس أهل العلم هل السبح حرام أم حلال؟ جاء ما هي والأولى تستر، الأولى تستر. لماذا تستر؟ عشان يكون العمل مخلصا لله، حتى يكون العمل مخلصا لله، تكون أعمالك مخلصة لله. لأن أنت وأنت بالشكل ده بتنقلي عملك من السر من من من السر إلى العلن، والأولى أن يبقى سر. حتى لو بتسبحي وانت جالسة أو سبحة بتسبحي، والأولى إذا جلستي في مجلس علم أن تستمعي وتنتبهي، لأن ده ذكر لله. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني طب أنا أقعد أذكر وهي، طب إزاي أنت تبقى قاعدة تذكري وتسمعي؟ الأولى إيه؟ ولذلك في مجلس العلم السؤال دائما يتكرر يا بناتي، في مجلس العلم ينتبه علشان نطلع منه بحاجة نتعلمها، ولذلك علمنا ذلك. نقول فيها أيضا ولذلك سبحان الله ينبغي أيضا في هذا الأمر أن يعني لا يلام، قيل أيضا أن لا يلام إنه يستعين بمن له القدرة على تخليصه. لو إنسان ابتلي بشيء وفي إنسان ممكن يعينه على التخليص من المسألة دي جائز. يعني قال له قال لك إيه، من وقع في مكروه أو في شدة لا بأس أن يستعين بمن له القدرة على تخليصه. هذا من باب الاستعانة الحلال ولا الحرام؟ لا حلال، لأن اللي أنت هتستعيني به ده حي. متى تكون الذي تستعيني به محرم؟ إذا كان ميت أيا كان الميت، لو كان نبي حتى ولو نبي. ما تقوليش سبحان الله زي ما بعض الناس كده لبعض الفرق اللي بتستعين بالميت أو بالغائب أو كده، لا أنت تستعيني لأنك بتقولي يا فلانة ممكن تعينيني في كذا، حاضر عينك على ما تستطيع. لكن الاستعانة المطلقة اللي أنت عارفاها بتكون لمن؟ إياك نعبد وإياك نستعين، لله وحده. فإن يوسف هنا لا يكون قد شكى المخلوق، فإن هذه من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض. قال له عشان كده يوسف قال له إيه، اذكرني عند ربك. طب لو خرجت وبقى ليك شأن افتكر أن أنا دخلت هنا إيه ظلم، النساء عملوا فيا كذا وكذا وأنا دخلت، لو افتكرتني افتكر كذا يعني. ومنها أيضا أنه إنه الإنسان ينبغي تماما إنه يدل السائل على أمر ينفعه بما يتعلق بسؤاله ويرشده إلى الطريق الذي ينفعه في دينه ودنياه. هذا من كمال النصح وفطنة. فإن يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير الرؤية للملك بل دلهم هيعملوا إيه، ما قالوش بس إيه. يوسف يعني عنده علم فبين علمه، فبين علمه يعني قال، لأنه كان ممكن يقتصر على أن الرؤية تفسيرها كذا كذا كذا، هو فسرها بس لا، قال له لا، قال له ده أنت خلي بالك هيجي لك 7 سنين كذا وهيجي لك 7 سنين كذا وهيجي لك سنة كذا، اعمل فيها كذا واعمل فيها، يعني بين له الطريقة اللي ممكن تشير على تصير عليها إيه مصر في هذه الفترة. نقطة الأخرى التي تؤخذ، يقول السعدي رحمة الله عليه، يؤخذ منها أيضا أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع تهمة عن نفسه وطلب براءة منها. أما يجي إنسان أو إنسانة ترميكي بتهمة باطلة، من حقك تدفعي كما يوسف فعل. ولذلك قال لك السعدي رحمة الله عليه لا يلام الإنسان على السعي في تهمة عن نفسه وطلب البراءة لها، بل يحمد على ذلك. لما تيجي واحدة مثلا ترميكي بتهمة وانت تسكتي لهذه التهمة، لا ولا لا، هذا غير صحيح وانت صادقة في قولك. ليه؟ كما فعل يوسف، التهمة اللي هي كانت على يوسف ايه؟ هم بقى، وهي قالت وهم بيا وكذا، وجات النساء اتفقوا عليه وكذا، وهو لما دخل السجن قال لهم والله ما اخرج الا لو برؤوني، انا ما فعلت ذلك. ولذلك يوسف امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى يتبين براءته بين النسوة التي قطعن أيديهن، بين النسوة التي قطعن أيديهن. يؤخذ منها أيضا يا بناتي فضيلة العلم، علم الأحكام والشرع وكل علم، العلم النافع خاصة علم الدين، أجمل علم ينفعك في الدنيا وفي الآخرة إنك ربنا سبحانه وتعالى يعلمك دينك. فإن كل خير في الدنيا، كل خير في الدنيا وفي الآخرة من أثر العلم. كل خير في حياتك تجديه، اللي بيعينك على الصبر العلم، اللي بيعينك على التحلم العلم، اللي بيعينك على التفاني في نشره إنك تعرفي الأجر، يعني العلم. ولذلك العلم، فكل خير في الدنيا وفي الآخرة من آثار العلم وموجبات العلم. تجدي مثلا ربنا علمك القرآن، تجدي نفسك كل الناس تتعلم القرآن. ربنا من في وضع في قلبك محبته، بتتمني ان كل الناس تحب الله عز وجل. ان ربي وضع في قلبك مثلا ايه، كيف يكون الاقبال على الله عز وجل، بتتمني ان كل الناس يبقى عندها علم وتحب الله وتقبل على ربي سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني واياكم يا رب العالمين. ولذلك العلم يا احبائي، العلم حق النور. العلم يحفظك ويصونك ويرفعك ويعزك ويعلي قدرك. المال قد يفعل ذلك ولا يفعل ذلك. العلم يحرسك وانت نايمه، انما المال وانت يعني عايزه تبقي صاحيه طول الليل والنهار عشان تبقي حارسه العلم. المال بتاعك لحسن يضيع ويفكر وكذا وكذا. اذا الفضل في الله سبحانه وتعالى، وفضيله العلم خاصه علم الاحكام والشرع، مقصود علم الاحكام والشرع. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم انه يزيد، قال له زدني ايه؟ قال زدني علما. وقل رب زدني علما. اللهم نسالك لنا جميعا أن يرزقنا رب العلم النافع اللي ينفعنا في الدنيا ويرفعنا في الدنيا وينفعنا في الآخرة ويرفع درجتنا في الآخرة. ومنها أيضا سبحان الله أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عن ما في نفسه من صفات الكمال. لا بأس أن الإنسان لو فيه شيء يعني ألف نفس يعني كان عنده صفة من صفات الكمال وأخبر بهذا بهذه الصفة. مثلا لما تيجي تلك واحدة تقول لك مثلا ايه، ثبتي معايا القرآن، قولها ماشي ما ان شاء الله ما اثبت باذن الله ربنا سبحانه وتعالى من علي بهذا الامر. انت قلت لها كده يعني انت ما زكتيش كده نفسك. لا، اذا لا باس ان يخبر الانسان عما في نفسي من صفات الكمال من علم او عمل. انا اقدر اقوم المهمه دي، انا يعني انت تقدري تقومي بالعمل ده مثلا، انا لها ان شاء الله لها باذن الله بفضل الله، بس بفضل الله اولا واخيرا. ممكن اصلي انا افعل ذلك بفضل الله اولا واخيرا. اذا كان في ذلك في مصلحه، اذا كان الامر في مصلحه وانت هتقولي الكلام ده المصلحه كان بها، لكن من غير مصلحه وانت قاعده في مجلس وقاعده تثني كده على نفسك وتفتخري بنفسك، لا يجوز. لم يقصد به العبد الرياء، لان الانسان قد يقصد بعمله الرياء. عشان كده بقول لكم لما نيجي في امر اللي هي السؤال اللي سئلت فيه، هل يجوز احمل سبحه واخرج بيها؟ لا يجوز، لأن هذا من باب الرياء، من باب الشرع. أي شيء بتعمليه اسألي نفسك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعله النبي، طب أنت بتتأسي بمين في ذلك؟ تتأسي برسولك صلى الله عليه وسلم، لأن أنت تحولت إلى بدعة. من ينظر إليك قد يستحي منك وأنت تفعلي ذلك وهو يعلم أن أنت في بدعة. لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بذلك رسول الله. إذن هنا المسألة لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه إذا كان في ذلك مصلحة، لم يقصد بها رياء، وسلم من الكذب بأنه يقعد يمدح ويزود وكذا وهو بيكذب في ذلك. قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ إيه عليم. يعني أنا عايز أقول لكم إن لسه ما خلصنا بقية النقاط، إن شاء الله بإذن الله نقف إلى هنا عشان يبقى في متسع لبقية الدرس بإذن الله. إلى هنا جزاكم الله خيرا كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، نعوذ بالله من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب لها. اللهم إنا نسألك وعلى ذلك نعوذ بك.